قال سبحانه: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. في هذه الجملة رد على بعض الشبهات المعاصرة التي تطلقها بعض النسوية وبعض المتأثرين بالتيارات الفكرية المنحرفة التي تزعم بأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة أمر بالحجاب. هذه الجملة صريحة في الأمر بالحجاب، وهي الدليل من جملة أدلة.